بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال تعالى: وتحرم بثوب وغيره. عرفنا المراد تفصيلا في هذه المسألة، والتصوير كذلك هو من المحرمات، وينبني عليه أنه لو صلى بثوب عليه تصاوير فإن صلاته باطل على المذهب، وهذا ظاهر النصوص والله أعلم. وكذلك يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة قبل استحالته، وعرفنا الصحيح نفيه تفصيلا على ما مر. وقفنا عند قوله: وثياب حرير، أي تحرم ثياب حرير. أراد به الحرير هنا حرير الطبيعي، وأما الصناعي الذي يسمى بهذا فإنه ليس بداخل في هذا النص. وكذلك المراد به الحرير الخالص، وأما الحرير الذي معه شيء آخر هذا يأتي حكمه فيما يلي هذه المسألة. إذن ثياب حرير نقول هذه تعتبر من المحرمات. ويذكر الفقهاء في هذه المسائل في هذا المقام لبيان حكم الصلاة، لأنه إذا كان يحرم ثوب الحرير على الذكور، حينئذ لو صلى بثوب حرير ما حكم صلاته؟ على المذهب أنها باطلة، أو كذلك حينئذ تحرم ثياب حرير، وهذا مقيد بالذكور دون الإناث في الصلاة وغيرها، في غير حال العذر إجماعا حكاه ابن عبد البر. ومر معنا حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثي. دل هذا النص على أن الذكور يحرم عليهم لبس ثياب الحرير، وأطلق النص هنا سواء كان في الصلاة أم في خارجها، حينئذ لا يقال بتفصيل أو بانفكاك الجهة. من صلى في ثوب حرير من الذكور ولم يكن ثم عذر، حينئذ صلاته تعتبر باطلة، لأنه منهي عن لبس ثوب الحرير. وإذا كان كذلك فالنهي يقتضي فساد منهي عنه، وهي قاعدة صحيحة مطلقة في العبادات والمعاملات دون استثناء، سواء كانت الجهة منفكة أو غير منفكة، الحكم يعتبر واحدا، لأن النص الذي دل على صحة هذه القاعدة وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذا العمل وقال فهو رد، يعني مردود على صاحبه، والحديث واضح بين. وكذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحديث صحيحي، لا تلبسوا لا هنا ناهية، وإذا كان كذلك فالنهي يقتضي التحريم ويقتضي أمرا آخر وهو فساد منهي عنه. كل صيغة لا تفعل إنما يترتب عليها أمران: الأمر الأول إفادة التحريم، إذا لم يكن ثم صارف، حينئذ يقول لبس الحرير على الذكور محرم، لأن صيغة النهي هنا لا تلبسه، يدل على أمر آخر وهو لازم له، وهو أنه إذا لبس الحرير في عبادة ما حينئذ نقول هذه الصلاة باطلة. وكذلك لو طاف بثوب حرير طوافه باطل بناء على اشتراط ستر العورة، إذا كان هذا الطواف طواف زيارة، يعني ركنا في حج أو عمرة، حينئذ لا يجزئه. إذا لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، هذا وعيد يدل على أنه كبيرة من الكبائر. وثياب حرير، أي تحرم ثياب حرير، والمراد به كما ذكرنا الخالص الذي ليس معه شيء آخر، كذلك المراد به الطبيعي. قال: وما هو أكثره ظهورا على الذكور. على الذكور هذا متعلق به يحرم ثياب حرير على الذكور، حينئذ النساء يجوز لهن لبس ثياب الحرير، أو محرم على الرجال دون النساء، فالأمر يكون فيه تفصيل. وكذلك الذهب أصلا له مباح للنساء محرم على الرجال على التفصيل الذي مر معنا درس الماضي. هنا الصورة الثانية التي يكون فيها الحرير أن يكون معه شيء آخر، ولذلك حملنا كلامه ثياب حرير على الخالص، لأن ثياب الحرير على نوعين، إما أن يكون خالصا بمعنى أنه لم ينسج معه شيء آخر كالقطن ونحوه، وإما أن يكون معه شيء آخر يعني ليس خالصا بل خيط الثوب من حرير ومن غيره. حينئذ النوع الثاني الأول مرة معنا، النوع الثاني الذي خيط من حرير وغيره على ثلاثة أنواع، يعني الصور العقلية إما أن يكون الحرير أكثر من القطن مثلا أو غيره، وإما أن يكون أقل، وإما أن يكون مساويا، إما أن يكون مساويا. هذه ثلاث صور، هل كلها محرمة لتحريم الحرير الخالص أم فيه تفصيل؟ المذهب عند الحنابلة أنه إذا كان الحرير أكثر من القطن أو نحوه يعني أكثر من المنسوج معه فهو كالخالص يعني يحرم. وبقي الصورتان التي هما أن يكون مساويا ومن باب أولى أن يكون أدنى أو أقل، هاتان الصورتان على مذهب الحنابلة الجواز، لأن الحكم هنا للأغلى. ولذلك قال هنا وما هو أكثره ظهورا، وما هو يعني يحرم معطوفا على ما سبق، وما هو ما هذه نكرة موصوفة تفسر به بثوب يعني ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا يعني غالبه الحرير، وظهورا يعني في ظاهره أي بروزا للناس يعني يرى، لأن الحرير قد يتخذ بطانة بمعنى أن يكون البارز والقطن ويكون الذي يكون في الداخل مباشر للجسم هذا يسمى بطانة، هذا حكم حكم البارز لا إشكال فيه إلا على التفصيل الذي ذكره. وما هو أي ثوب هو أي الحرير أكثره أي أكثر هذا الثوب ظهورا بظاهره أي بروزا للناس مما نسج معه مما نسج معه، فيحرم استعماله كالخالص. لا فرق بين الثوب الحرير الخالص الذي ليس معه شيء البتة وبين ما كان معه منسوج آخر وهو أكثر منه، يعني الحرير أكثر من المنسوج الآخر. لماذا؟ ثم تعليل، وهو أن الأكثر ملحق بالكل في أكثر أحكامه علة. وإذا كان كذلك حينئذ ننظر في النص نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الحرير، فالحرير يصدق على ما كان خالصا وعلى ما كان أكثره حريرا، حينئذ نقول بالنص دل على أن الثوب الذي يكون مؤلفا أو منسوجا من حرير وغيره وكان الحرير أكثر هذا دل النص على تحريمه، وإذا دل النص على تحريمه حينئذ التعليل يكون فيه نظر، لأنه لا يكون حكم الأكثر ملحقا بالكل في جميع المسائل وإنما في بعضها، لأن التشابه بين أمرين قد يختلف من نظر إلى نظر آخر. على كل نقول هذه المسألة في الأصل مستندها النص، إذا كان كذلك حينئذ يكون مقدما على التعليل، وإنما علل المصنف هنا بناء على أن المتن فقهي لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام. هذا النوع الثاني، إذن ما هو أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور دون النساء. قال ابن القيم على أصح القولين ومن أبيح له لبسه أبيح له افتراشه، من أبيح له لبسه كالنساء يباح لهن أن يفترشن الحرير ولا إشكال فيه، ومن حرم عليه لبس الحرير حرم عليه افتراشه حرم عليه افتراشه، وهذا تعليلا وهو تعليل صحيح، وكذلك جاء النص فيه. إذن قوله هنا على الذكور دون النساء قال لبسا بلا حاجة يعني أن يلبسه، وهذا واضح بين بلا حاجة سيأتي احترازه. قال وافتراشا يعني أن يجلس عليه هذا كذلك محرم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والنهي عن لبسه والجلوس عليه متناول لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبسه لغة وشرعا، وهذا تعميم لقول صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير. ما المراد باللبس هنا؟ نرجع إلى المعنى اللغوي فنجد أن أي استعمال لثوب الحرير سواء كان لباسا على اللباس المتعارف عليه أو كان افتراشا أو التحافا أو أي استعمال يباشر به المكلف هذا الحرير فهو داخل في اللباس، داخل في اللباس. ولذلك قال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، سماه لباس. فكل مباشرة للجسم بشيء ما يسمى لباسا. إذن استعمال ثوب الحرير بالنسبة للرجال مطلقا محرم سواء كان لباسا على اللباس المعروف أو غير ذلك. قال هنا وذلك لبسه لغة وشرعا، فدل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح. وجاء حديث كذلك حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نلبس الحرير والديباج أو يلبس كما بعض الروايات وأن يجلس عليه. جاء نص حينئذ وأن يجلس عليه، هذا التحريم دل عليه أمران. أولا النص الخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذا اللفظ فنص عليه وأن يجلس عليه. لو لم يرد هذا النص لقلنا حديث عمر السابق لا تلبس الحرير دل عليه، ولذلك يقول ابن القيم دل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام. النص الخاص الذي هو وأن يجلس عليه، واللفظ العام الذي هو قول صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير. هذا الحديث رواه البخاري دل على تحريم الجلوس على الحرير وإليه ذهب الجمهور. قال هنا لا إذا استويا، هذا الصورة الثانية من صور الاجتماع أو نسج الحرير مع غيره. إذا كان الحرير أكثر من المنسوج معه عرفنا الحكم فيه، بقي ماذا؟ إذا استويا، يعني فصل ثوبا وثوبه يستحق مترين، جعل مترا حريرا ومترا شيئا آخر، ما حكمه؟ هل هنا يلحق بالكل يقتضي التحريم أو أن الأصل فيه الإباحة ولا يدخل هذا النوع في النصوص؟ ثم خلاف بين أهل العلم. المذهب عند الحنابلة أنه إذا استويا الأصل فيه الإباحة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير هذا يختص بما كان خالصا أو بما كان أكثره حريرا، لماذا؟ لأنه يصح أن يطلق في لسان العرب أن هذا الثوب حرير إذا كان الأكثر حريرا، فيصح أن يقول هذا ثوب حرير. لكن إذا كان مستويين ومن باب أولى إن كان الحرير أقل فلا يسمى الثوب حريرا، لا يسمى الثوب حريرا، فأخرجوه من النصوص. لا إذا استويا هكذا ضبط، لا إذا استويا يعني لا يحرم إذا استوى الحرير والمنسوج معه كل منهما بقدر لا يزيد عن الآخر. لا إذا استويا يعني لا يحرم إذا استويا أي الحرير وما معه، يعني وما نسج معه ظهورا، نسج معه ظهورا، لأن السابق إذا كان أكثره ظهورا قالوا الحكم للأغلب، حكم للأغلب. وإن كان غيره يعني غير الحرير أكثر حينئذ الحكم للأغلب تطبيقا للقاعدة، فالحكم حينئذ يلحق ما كان أكثر، فإن كان الحرير أكثر أخذ حكم التحريم، وإن كان القطن ونحوه المنسوج مع الحرير أكثر أخذ حكم الإباحة، لأن الأصل في ثوب غير الحرير الإباحة، فإذا كان كذلك فنعطي الحكم للأكثر. وإن كان الأغلب غيره حلا لأن الحكم للأغلب، هذا وجه تعليل المذهب. والقليل مستهلك فيه أشبه الضبة من الفضة والعلم من الحرير وكذلك الذهب كما مر معنا وسيأتي في الثوب. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى مذهب ابن عباس وجماعة أن المحرم الحرير الصافي الذي لا يخالطه غيرهم. إذا المسألة لها سلف، ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا يرى أن النصوص صادقة، لا يرى أن النصوص صادقة إلا على الحرير الخالص، حينئذ كل ما كان مؤلفا أو منسوجا من حرير وغيره قل أو كثر أو استويا فعلى مذهب ابن عباس الإباحة والحل، الإباحة والحل. وقال ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير يعني خالص، أما العلم وسد الثوب فليس به بأس، فليس به بأس. هذا حكاه ابن عبد البر وأردنا به أن المسألة قديمة يعني خلاف فيها. والوجه الثاني في المذهب أو رواية عن إمام أحمد أن الحرير وما نسج معه إذا استويا أخذ حكم الأغلب، أخذ حكم الأغلب يعني التحرير. صوبه في تصحيح الفروع قال ابن عقيل وابن تيمية الأشبه أنه يحرم. لماذا؟ لعموم الخبر، لعموم الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس الحرير، وهذا يشمل ما كان كلا وما كان جزءا، لا تلبس الحرير يشمل ما كان كلا وما كان جزءا، لأن التحريم إذا علق بلفظ حينئذ يتبعه لو كان كاملا كلا، وكذلك يتبع كل جزء من أجزائه، كل جزء من أجزائه. إذن لعموم الخبر دل على أنه إذا استويا أخذ حكم التحريم، ولأن النصف كذلك كثير ليس بقليل، وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم، قاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر، حينئذ نقول الصواب أن الحرير والمنسوج معه إذا استويا أخذ حكم الأغلب، هاتان الصورتان حكم فيهما واضح. لا إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا لما سبق تعليله، والصواب أنه يحرم. قال أو لضرورة، يعني لا يحرم الحرير ولو كان خالصا إذا لبسه لضرورة، لضرورة كبرد وحر، أو لا يكون عنده ثوب آخر، لأن الضرورة تختلف من شخص إلى شخص آخر. والضرورة كما هو معلوم تبيح المحرم، وذلك التحريم إذا كان تحريما لذاته، وهنا تحريم، هنا تحريم الوسائل، ومر معنا أن القاعدة في المحرم تحريم وسائل أنه تبيحه الحاجة فضلا عن الضرورة، حينئذ تقيد بالضرورة باب أولى وأحرى. أو لضرورة يعني أو لبس الحرير الخالص لضرورة، للقاعدة السابقة كذلك كما قال هنا قياسا على الحكة والقمل، فلا يحرم معها يعني مع الضرورة لبس ما كله حرير ولا افتراشه ونحوه. وقال ابن تميم من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أبيح له. إذن هذا النوع الأول مما يستثنى. قال أو حكة، حكة بكسر الحاء وتشديد الكاف، قال الجوهري هي الجرب، وقيل هي غيره، علة توجب الحكاك كالجرب، إلا أن معه يعني جرب بثور وهي لا بثور معها. على كل إذا احتاجه لمرض ما لحكة أو غيرها حينئذ أبيح له لبس الحرير، أبيح له لبس الحرير. لحديث أنس رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، حديث في الصحيحين، رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير، هنا يشمل الخالص، في سفر، هذا القيد لبيان الواقع ليس لي أنهما في سفر فإذا كان مقيمين حينئذ لا يلحقهم الحكم، لا، إنما المراد به بيان الواقع، من حكة كانت بهما، متفق عليه. وكذلك جاء أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القملة فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما، متفق عليه. وهنا قال الحكة أو الضرورة مقاسة على الحكة، إذن جاء نص في الحكة وجاء نص في القمل، إذن المراد هنا ليس التنصيص، هنا العلة مدركة، العلة مدركة، وهي أنه متى ما احتاج إلى هذا الحرير جاز له لبسه بقطع النظر عن نوع السبب الموجب، لأن القمل يزيله الحرير، وكذلك الحكة ترفعها أو يرفعها لبس الحرير، فإذا كان كذلك حينئذ صارت القاعدة أو صار الحكم معللا، واذا كان معللا حينئذ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فكلما احتاج الى لبس الحرير لمرض ونحوه او لضروره جاز. وانما اراد المصنفون ذكر امثله جاء النص على بعضها في السنه، اذا كان كذلك يقاس عليه، او حكه او مرض، هذا عام من الحكه، عام من الحكه، او قمل، هذا في بعض النسخ هو من المتن او ظاهر كان عندي هنا من الشرح، لكن ظاهر انه من المتن، او قمل، عرفنا الحديث الذي ورد فيه، الحديث يدل على جواز لبس الحرير لعذر وهي حكه او قمل عند الجمهور، او حرب ولو بلا حاجه، ما سبق لضروره واضحه، او حكه او مرض او قمل، سواء كان لضروره او حاجه، لان تحريم لبس الحرير من باب تحريم الوسائل فتبيحه الحاجه فضلا عن الضروره، او حرب يعني يلبسه في الحرب فلا يحرم لبسه اذا تراءى الجمعان الى انقضاء القتال. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: يجوز عند القتال للضروره باتفاق المسلمين، اتفاق المسلمين، وذلك بألا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقايه، وهذا احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله تعالى، والا فيه روايتان، ثم روايه بالمنع اتفاق المسلمين، هنا فيه نظر، حكايه الاجماع فيه نظر، فاحدى الروايتين عن الامام احمد الاباحه، وهو ظاهر قوله. قال الاثرم: سمعت ابا عبد الله يسال عن لبس الحرير في الحرب فقال: ارجو الا يكون به باس، ارجو الا يكون به باس، وهو قول عطاء وعروه، ولان المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء، وذلك غير مذموم في الحرب، قد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم حين راى رجلا يمشي بين الصفين يعني متبخترا بالحرير قال: انها لمشيه يبغضها الله الا في هذا الموطن. وثم روايه عن الامام احمد: يحرم لعموم النص، يحرم لعموم النص، ما هو النص؟ لا تلبس الحرير مطلقا، لا لحرب ولا غيرها، او حشوا، يعني او كان الحرير حشوا، تعرفون الحشو؟ ان يكون الشيء كوسادة حشيا بها، او كان حشوا في ثوب، قد يختلف من زمان الى زمان. قال: او حشوا لجباب، الجباب جمع جبه، ثوب سابغ واسع الكمين مشقوق المقدم يلبس فوق الثياب يجمع على جبب وجباب، او كان الحرير حشوا، او حشوا لجباب او فرش، فلا يحرم لانه ليس بلبس للحرير ولا افتراش له، ولا افتراش له، وهذا في ظاهر المذهب، ظاهر المذهب الحنابل انه لا يحرم، انه لا يحرم. لماذا؟ قال هنا: لعدم الخيلاء والفخر، لعدم الفخر والخيلاء، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، بخلاف البطانه، خلاف البطانه، وهذا يحتاج الى دليل واضح بين، لانه اذا جلس عليه فهو جالس عليه، يعني لو كان ثم حائل، وهذا سينص عليه المصنف هنا، اذا كان ثم حائل يعني وضع الحرير ووضع عليه ما هو مباح، هل يعتبر جالسا على الحرير؟ جواب نعم، يعتبر جالسا على الحرير، لان قوله: وان يجلس عليه عام، وان يجلس عليه سواء كان مباشره او لا، النص عام، كان المذهب عند الحنابلة لا، انه لا يشمله النص، وصواب انه يشمله النص، فكل افتراش او جلوس على الحرير الحكم واحد. قوله في حديث انس السابق: نهى وان يجلس عليه، نقول هذا عام يشمل الجلوس ان كان مباشره او كان بينه وبين الحرير حائل. قال هنا: ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل، يعني الصبي هل يجوز له أن يلبس الحرير أم أن حكمه حكم المكلفين؟ هذا ينبني على مسألة، وهي: هل الصبي مكلف أم لا؟ صبي مكلف أم لا؟ صبي مكلف أم لا؟ غير مكلف، غير مكلف، الصبي غير مكلف، فإذا كان غير مكلف هل يحرم عليه لو لبس ثوب حرير؟ جواب لا، جواب لا. لماذا؟ لأن التحريم إنما يتعلق بالمكلف، فغير مكلف لا يتعلق به التحريم فلا يأثم. لكن هنا يكون التوجيه في الخطاب لوليه، فولي الصبي يحرم عليه أن يمكن الصبي من ارتكاب محرم يحرم على المكلف مطلقا، سواء كان لبس حرير أو كان شرب خمر أو استماع لأغاني أو إلى آخره، فلا يحل لولي الصبي أن يمكنه من استعمال محرم على المكلف، على المكلف. هنا اختار هذا القول المصنف، قال ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل. انظر إلباس الصبي، ما قال يحرم على صبي، يحرم إلباس، يحرم على الولي إلباس، وهو كذلك. أما الصبي لو لبس بنفسه فلا يأثم، لو مكنه وليه يأثم وليه، يأثم وليه، وأما هو فلا يأثم، ولا يأثم البتة، سواء فعله عمدا أم لا. حينئذ نقول الصحيح أنه غير محرم على الصبيان لأنهم غير مكلفين، لكن يحرم على الولي أن يمكن الصبي من لبس الحريم. والرواية الثانية الإمام أحمد، وهي الظاهرة، أنه يباح للصبيان لأنهم غير مكلفين، وهذه الرواية أرجح، ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام كتمكينهم من شرب الخمر وغيره من المحرمات. ويظهر ذلك في صور، لو لبسه الصبي دون علم وليه، لو لبس الصبي ثوب الحرير دون علم وليه لا يأثمان، صحيح؟ لا يأثمان، لأن الولي لا يدري، لا يعلم، فلا يتعلق به إثم. ولو أذن له في لبسه أثم الولي دون الصبي، أثم الولي دون الصبي. إذن هذه الرواية على الإمام أحمد هي أرجح، هي أرجح، إن كان بعضهم يرى أن الصبي يحرم عليه. ولذلك ورد عن جابر أنه قال كنا ننزعه عن الغلمان أو الغلمان ونتركه على الجواري، ومزقه عمر وابن مسعود وحذيفة، وما حرم على الرجل فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، يمكن منه الصغير، وهو كذلك. إذن الصبي من حيث هو لا يحرم عليه شيء البتة، فلو فعله لا يأثم، لو شرب الخمر أو استمع إلى معازف هو لا يأثم، لكن من مكنه هو الذي يأثم، لأنه مأمور بتربيته تربية. ولذلك جاء في الحديث كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ومن الأمانة أن يربي صغيره على التمسك بشعائر الإسلام، بتربيته على فعل الواجبات وعلى ترك المنهيات، لئلا يشب على ذلك، لئلا يشب على ذلك. إذن قال هنا ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل. ثم قال أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا، أو لبنة جيب، أو سجفة فراء، سجفة أو سجفة، فتح السين وكسر. أو كان الحرير علما، والمراد بالعلم طراز الثوب، يعني ما يكون في حواشي الثوب في أطرافه، إما من أسفل الثوب أو الأكمام مثلا، أو ما يجعل هنا في هذا الموضع، نقول هذا يسمى ماذا؟ أطراف الثوب، يسمى علما، يسمى علما. وبعضهم يجعله علما ما كان بالطول، ما كان بالطول. أو كان علما وهو طراز الثوب، العلم هو رسم الثوب ورقمه، وأعلمت الثوب جعلت له علما من طراز وغيره، تنسج على حواشي الثوب، يعني أطراف الثوب، يسمى حواشي. فيباح لحديث ابن عباس إنما نهى عن الثوب المصمت، أو نهي عن الثوب المصمت يعني خالص، وهو الذي جميعه حرير لا يخالطه قطن ولا غيره. وهذا فهم من ابن عباس رضي الله تعالى، يعني قد يقول قائل لماذا لا نجعل هذا القول مقيدا لحديث لا تلبس الحرير؟ نقول قول الصحابي في الأحكام الشرعية لا في تفسير المعاني اللغوية، هذا ينظر فيه، يعني لا يكون حجة ومعتبرا إلا إذا لم يخالف سنة. ولذلك يقول حجة إذا لم يوجد نص، فإن وجد نص حينئذ إن كان مخالفا لظاهره فلا يلتفت إليه ولو كان صحابيا، لأن النص مقدم، لأن النص مقدما. فإذا كان كذلك حينئذ لا نجعل هذا الفهم من ابن عباس قيدا لما سبق، وأن نجعله فهما له، وهذا أمر عام. كل ما كان مطلقا من النصوص فالأصل فيه أنه يحمل على إطلاقه ولا يقيد بحال من الأحوال، ولو ورد فعلا لبعض الصحابة فنجعله اجتهادا له، نجعله اجتهادا له، لأنه لو كان كذلك لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا مما يحتاجه الناس. ولكن يكون فيه الخلاف السائغ، يكون الخلاف فيه السائغ، وهذا مثل ماذا؟ مثل أخذ ما زاد عن القبضة من لحية، هذا فيه أقوال بعض السلف، ابن عمر أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. يقول الحديث مطلقة، وهنا تعددت الأحاديث بل هي متواترة في تحريم أخذ شيء من اللحية، ويبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد ما زاد أو ما يكون حده بالقبضة ثم يأتي في جميع الأحاديث الواردة ويطلق النص، لأن هذا فيه تعميم وفيه إبهام، وهذا لا يصح. فإذا وجد اجتهاد من بعض الصحابة هو نعم يحتمل له رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هي شبهة في أن نجعل هذا القول اجتهادا منه، كونه لا يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله تعالى صح أنه كان إذا اعتمر أو حج أخذ مما زاد عن القبضة، لكن لم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، كونه لم يرفعه نجعله شبهة في الوقوف مع قوله، نجعله اجتهادا له، يعني اجتهادا له. وأما النصوص المطلقة هذه متواترة، وإذا كان كذلك فتبقى على إطلاقها، ولا نجعل قول الصحابي حجة هنا. نعم قول الصحابي يعتبر حجة على من رأى أنه حجة إذا لم يكن ثم نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عدمت النصوص، نظرنا في المسألة لا يوجد لا آية ولا حديث، وجدنا قول ابن مسعود، وجدنا قول ابن عباس وهو ثابت عنه، حينئذ نقول ننظر هل خولف أم لا، إن لم يخالف حينئذ جعلناه إجماعا سكوتيا، والقول به أولى من القول بآرائنا واجتهاداتنا، وإنما نقف مع فهم الصحابة، وفهومهم إذا لم يكن ثم نص هي أقرب، وهي ولو كنا نميل إلى شيء ما يخالف ما أثر عن الصحابي فقولهم أحب إلينا من أقوال أنفسنا. متى هذا؟ إذا لم يكن ثم نص ولم يعلم مخالف للصحابي. أما إذا جاءت النصوص مطلقة لا تلبس، كذلك بعضهم حكى أن الحديث الواردة في تحريم لبس الحريم متواترة وجاءت مطلقة، جاءت فتعم حينئذ ما كان محرما بالكل وما كان محرما بالجزء، لأن ما كان أكثره حريرا يصدق على أنه ثوب حرير حتى في لغة العرب، فإذا كان كذلك دخل في النص. وقول ابن عباس أنه نهي عن الثوب المصمت هذا اجتهاد منه، هذا اجتهاد منه. أما العلم وهذا واضح كما مر طراز الثوب، وسدى الثوب، سدى بوزن حصى، ويقال ستى بالتاء، سدى لغتان بمعنى واحد، وهو ما مد طولا في النسر، ما مد طولا في النسر يعني يكون علما على جهة الطول. والعلم هو رسم الثوب ورقمه، قاله في القاموس، وذلك كالطراز والسجاف. إذن إذا كان الحرير علما في أي موضع كان، سواء كان في أطراف الثوب أو في أثناء الثوب تزين به، نقول هذا مباح، هذا يجوز، هذا استثناء يعتبر قيدا لورود النص، لورود النص، لكن جاء النص مقيدا بأن يكون هذا العلم أربع أصابع فما دون، أربع أصابع يعني الأصابع الرجل المستقيم يعني وسط أربع أصابع فما دون، حينئذ نقول هذا مستثنى لورود النص فيه وحديث ثابت. فما زاد عن أربع أصابع خمس فما زاد نقول هذا محرم، لماذا؟ لقول لا تلبسوا الحرير. أربع أصابع فما دون يعني فما دونها، دون الأربع يعني ثلاث اثنان أصبع لا بأس به، لو أراد أن يزين ثوبه بإصبع من الحرير جائز، أو بإصبعين قل جائز، ثلاث جائز، أربع جائز، خمسة لا، هذا محرم، عودا إلى النص، لأن ما ورد التقييد به حينئذ يجب الوقوف عنده ولا يقاس عليه، لا يقاس عليه. أربع أصابع فما دون فما دون، هذا مر معنا حتى الذهب فيما سبق الدرس الماضي. قال هنا في الحاشيه اجماعا يعني يجوز اربع اصابع فما دون اجماعا. وجاء في حديث عمر حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، نهى عن الحرير. وانتبه هذه قاعده ذكرناها فيما سبق لان يمر معنا كثير ويستشكلها بعض الطلبه، نهى عن الحرير، سمع لا تلبس الحرير وعبر عنه بنهى. والاصل انه اذا جاء اللفظ بنهى حينئذ يحمل على التحريم، يحمل على التحريم، هذا هو الاصل فيه. فاذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم نقول هنا النهي يحمل على التحريم. بدليل ماذا؟ بدليل ان النصوص الوارده التي عبر عنها عمر رضي الله تعالى عنها بنهى انها تفيد التحريم، جاءت بصيغه لا تلبس، إذن دل ذلك على ان نهى يحمل على التحريم. قال هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا، هذا استثناء، والاستثناء معيار العموم، ويثبت لما بعد الا نقيض حكم ما ثبت لما قبل الا، وما قبل الا التحريم، وما بعد الا نقيضه الاباحه، نقيضه الاباحه الا، اذا ما بعد الا سيكون مباحا الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع، الحديث كما ذكرنا في مسلم. حينئذ نقول لا تلبس الحرير الا اذا كان اربع اصابع فما دون، جاء الاستثناء وجاء التخصيص. والحديث فيه دلاله على انه يحل من الحرير مقدار اربع اصابع، ويحرم الزائد على الاربعه من الحرير ومن الذهب بالاولى كما مر، وهو مذهب جمهور العلماء. اربع اصابع فما دون او رقاعا، يعني او كان الحرير علما، وعرفنا المراد بالعلم، او كان رقاعا جمع رقعه، ثوب عنده تمزق، والقديم ما كان الثوب يرمى كان يرقع، حينئذ اذا جعل رقعه في ثوبه من حرير نقول جائز، لكن بشرط، لان الرقعه هذه قد تكون اكثر من اربعه اصابع ويحتمل انها دون اربعه اصابع، نستثني في الرقعه بانها بمقدار اربع اصابع فما دون. يعني كان المصنف يريد ان يبين الان ما هي صور هذه الاربع اصابع فما دون، قد تكون رقعه، قد تكون لبنه جيب، قد تكون في اطراف على، يعني يعمم فيها ويطلق، وانما جاء النص اربع اصابع، افعل بها ما شئت، ضعها في اي موضع من ثوبك سواء كان لحاجه او ضروره او زينه او نحو ذلك. وانما اراد المصنف هنا ضرب بعض الامثله فحسب، يعني ما شاع استعماله عندهم، وليس المراد تقييد الاربع اصابع منها لابد ان تكون علم ولابد ان تكون في كذا، لا، المراد الامثله فحسب. رقاعا او كان الحرير رقاعا جمع رقعه، وهي الخرقة المعروفة يسد بها خرق الثوب ونحوه، رقعت الثوب رقعا من باب نفع. أو لبنة جيب رقعا، إذن أطلقه المصنف ونقيد بأربع أصابع فما دون. أو لبنة جيب قال الشارع وهو الزيق، يعني ما أحاط بالعنق الذي يسمى الياقة الآن، قد يجعلها من ثوب من حرير، جاز أم لا؟ نقول نعم، لكن أربع أصابع فما دون، ما يجعل خمسة أصابع إنما أربع أصابع فما دون. وسجف أو سجف فرار، سجف مراد به لبنة جيب، قال هنا الجيب هو جيب القميص، وهو الطوق الذي يخرج منه الرأس، وهو ما فسره به الشاعر. وسجف فرار، فرار بالكسر والمد، لباس من جوخ ونحوه، يبطن بجلود مفتوح من الامام، اشبه ما يكون به الكوت ونحو ذلك. وسجف، وسجف بالفتح ويكسر، وككتاب سجاف المراد به الستر. واسجاف يعني جمعه سجوف واسجاف، هذا الاصل، ثم السعيره لما يركب على حواشي الثوم. اذا سجف فراء، فراء جمع فرود، المراد به اشبه ما يكون بالقباء او الكوت، اذا جعل في حواشيه واطرافه حريرا نقول جاز له ذلك، لكن بشرط اربع اصابع فما دون. اذا هذه امثله اراد بها المصنف، قال فكل ذلك يباح من الحرير اذا كان قدر اصابع فأقل، قدر أصابع أربع أصابع فأقل، أي فكل الذي ذكره من العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب وغيرها يباح بشرطه، وهو ما إذا كان قدر أربع أصابع فأقل، يعني من أربع أصابع، وأما ما زاد على أربع أصابع فلا، لحديث الذي أوردناه سابقا عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، ولأبي داود نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا إصبعين أو ثلاثا أو أربعا، والذي في الصحيحين إلا هكذا إلى آخره. إذن يستثنى من لبس الحرير أربع أصابع فما دون. قال ويكره المعصفر، يكره المعصفر، والمراد به للرجال، قال يكره المعصفر والمزعفر للرجال، للرجال متعلق بقوله يكره، إذن الكراهة هنا متعلقة بالرجال دون النساء، والمعصفر هو المسبوغ بالعصفر كما في كتب اللغة وشروح الحديث، مسبوغ بالعصفر. ويكره المعصفر وهو قول حنفية وعند المالكية والشافعية إباحة المعصفر للرجال، أي يكره المعصفر للرجال لحديث علي ونهاني عن لبس المعصفر، تبقى عادة قاعدة قبل قليل إذا قال الصحابي نهى فالعصر فيها أن يحمل على التحريم إلا إذا دل دليل على كراهة. هنا يطالب لماذا صرفتم هذا النص عن ظاهره إلى كراهة، وهذا على قاعدة المطردة عندهم أن ما كان من قبيل الآداب في باب العبادات وفي باب الأفعال يعني الإجادة وفي باب التروك يحمل في باب الأفعال والعبادات على المندوب ويحمل في باب المنهيات على المكروه، قاعدة عامة عندنا، كل ما كان في أدب ما فيحمل على الندب، هذا في باب المأمورات، ويحمل على الكراهة في باب المنهيات، هذه قاعدة فاسدة. لماذا؟ لأنها معارضة لما دل عليه الكتاب والسنة بل وإجماع الصحابة. الكتاب والسنة كما قرر في موضعه وليس هنا بحثنا أن صيغة افعل تدل على الإيجاب، وهذا محل إجماع بين الصحابة، ونص على ذلك الإجماع ابن قدامة وبين مورده في روضة الناظر وليرجع إليه. إذن دلالة الكتاب ودلالة السنة وإجماع الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال افعل لا يستفصل منه هل هذا من باب العبادات هل هذا من باب الآداب، إنما يمتثلون مباشرة وينكرون على من خالف هذا الأمر، دل على أنهم يحملونه على الإجابة. كذلك في المقابل لا تفعل إنما يحمل على التحريم، وهذا بدلالة الكتاب والسنة وكذلك إجماع الصحابة، إجماع الصحابة أن صيغة لا تفعل إنما هي للتحريم. وما يذكره الأصوليون المتأخرون فهو خلاف حادث، يعني يقولون مثلا وافعل لدى الأكثر للوجوب وقيل للندب أو المطلوب وقيل الوجوب أمر ربي وأمر مرسل الندب إلى آخره، خلاف أربعة خمسة أقوال في صيغة افعل، هذا الخلاف حادث، خلاف حادث، والحق حق أن يتبع. كذلك الخلاف الوارد في صيغة لا تفعل نقول هذا خلاف حادث ولا يلتفت إليه، وإنما العبرة بما ورد عن الصحابة، الصحابة هم الميزان في معرفة الأحكام الشرعية، فإذا كانوا هم الميزان في معرفة الحلال والحرام والواجب والمندوب والمباح، كذلك هم الميزان في معرفة كيفية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وكيف فهموا النصوص وكيف تعاملوا مع هذه النصوص، هم الميزان في ذلك كله. إذن نقول الأدلة التي دلت على أن افعل للوجوب مطلقة لم يفصل فيها بين ما كان أدبا وما كان غيره، والنصوص الدالة على صيغة لا تفعل والنهي للتحريم كذلك هي مطلقة لم تقيد بما كان أدبا أو غيره، حينئذ نقول هذا التخصيص أو هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، لأن الحكم أخذ من الكتاب والسنة، وهو أنه كلما جاء صيغة افعل فهي محمولة على الإيجاب، إذا جاءت في الآداب الأصل أنها تحمل إيجاب، إذا أردت أن تخصص إيتي بدليل يعني كتاب وسنة، أما اجتهاد وتعليلات فهذه وأقيسة هذه لا يلتفت إليها البتة، وهي مردودة على أصحابها لأنها اجتهاد في مقابلة النص، وهو اجتهاد يسمى ماذا؟ فاسد الاعتبار، يسمى فاسد الاعتبار. وكذلك صيغة لا تفعل محمولة على التحريم، فإذا قال هذا أدب حينئذ نقول هذا أدب، نعم، لكن النصوص دلت على أن صيغة لا تفعل مطلقة سواء كانت في الآداب أم في غيرها. إذا استثنى الآداب نقول ائتي بدليل. شو معنى ائتي بدليل؟ يعني ائتي بآية أو ائتي بحديث أو ائتي بأقوال صحابة. أما قال الغزالي المستصفى قال في البرهان لا يعتبر دليلا البتة، لأن هؤلاء لا يحتج بهم وإنما يحتج لأقوالهم، إذن ليسوا بحجة، ليسوا بحجة. هنا قال يكره المعاصفر، لماذا يكره؟ لأنه أدب يتعلق بأصول التحريم. أن يكره المعاصفر للرجال لحديث علي ونهاني عن لبس المعاصفر، رواه مسلم، حديث بمسلم. وله يعني لمسلم من حديث ابن عمرو لما رأى عليه ثوبين معصفرين قال إن هذا من ثياب الكفار، ويكره إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما. هذا المذهب، هذا المذهب أنه يكره، والصحيح أنه يحرم. والمزعفر يعني يكره المزعفر، يعني لبس الثوب المزعفر للرجال، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر في الجسد والثوب، متفق عليه من حديث أنس. قال هنا المزعفر يكره المزعفر للرجال في غير إحرام، وأما فيه فحرام، صاب أنه عام لعموم النص، وتخصيصه الرجال دون النساء لتخصيص النهي كما تقدم. والمزعفر اسم مفعول، وزعفرت الثوب صبغته بالزعفران فهو مزعفر، والزعفران معروف. إذن ثوب المزعفر الذي فيه هذا النوع من النبات يحرم لبسه، لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك المعصفر يحرم لبسه، ولا نقول به بالكراهة لما سبق. وهنا انتهى كلامه رحمه الله تعالى عما يتعلق به ماذا؟ ستر العورة. ثم قال ومنها اجتناب النجاسة، منها يعني من شروط صحة الصلاة، لأنه لا زال البحث في شروط الصلاة. منها أي من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة. والنجاسة اسم مصدر، ويجمع على أنجاس، والنجس هو المستقذر المستخبث، مستقذر المستخبث، هذا معناه في لغة العرب، ويمكن أن يقال أنه ضد الطهارة، ضد الطهارة. واجتناب المراد به الابتعاد، واجتنب الطاغوت يعني ابتعدوا مطلقا. هنا قال اجتناب النجاسة أي الابتعاد مطلقا، سواء كان ببدنه أو بثوبه أو ببقعته، يعني لا يضع أقدامه لصلاة على أرض نجسة أو على محل نجس. والنجاسة على مشهور عند الفقهاء أنها كل عين حرم تناولها مع إمكانه، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضرر في بدن أو عقل، هذا الذي اشتهر عند الفقهاء. ونحن نقول هذا تعريف عليل، لا يصح. لماذا؟ لأنه أخذ التحريم جنسا في التعريف. ما هي النجاسة؟ كل عين حرمة، إذن عين محرمة، عين محرمة، أخذ جنس. يلزم من هذا التعريف أن كل محرم لا لما ذكر فهو نجس، وهو نجس، وليس الأمر كذلك. ليس كل محرم يكون نجسا، بل كل نجس هو هو محرم. عندنا قاعدتان، كل نجس محرم. هل كل محرم نجس؟ الجواب لا. هل كل نجس محرم؟ هل كل نجس محرم؟ نعم. هي إذا عدنا الكلام قدمنا وأخرنا ضعته. كل نجس محرم، وليس كل محرم نجسا، إذا أخذنا التحريم جنسا في حد النجاسة لزم منه هذا اللازم وهو باطل وهو باطل. والصحيح نقول هي عين مستقذرة شرعا، نجاسة عين مستقذرة شرعا. استقذرة هنا أدخل ما لا يستقذره، نعم، عين مستقذرة شرعا، شرعا شرعا أدخل وأخرج، أدخل وأخرج، أخرج ماذا؟ ما يستقذره الطبع وليس بنا، مثل المخاط والبصاق، هذا يستقذره الطبع، طباع تعبة، لكن هل هو نجس؟ يصدق عليه أنه عين مستقذرة، هو عين مستقذرة أو كذلك، لكن هل هو نجس؟ جوابه ليس نجسا. إذن العبرة في الحكم على الاستقذار هو الشرع. الخمرة مستقذرة أم لا؟ عند أربابها، عند أصحابها، محبيها، غير مستقذرة. مشروبات روحانية تستلذ بها الأنفس، حينئذ هي غير مستقذرة، يجدون لذتهم فيها، عياذ بالله. نقول هي غير مستقذرة عندهم، لكنها في الشرع مستقذرة، شرع مستقذرة. إذن عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا. اجتناب النجاسة، النجاسة هنا أطلق المصنف لكنه مقيد بقوله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، يعني النجاسة على نوعين، نجاسة معفو عنها ونجاسة غير معفو عنها. ومر معنا في باب إزالة النجاسة أن المعفو عنه في المذهب أمران: أولا يسير دم من حيوان طاهر في الحياة، ثانيا أثر استجمال بمحله، هذا الذي يعفى عنه، وما عداه فلا يعفى عنه. وذهب ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يعفى عن جميع النجاسات إذا شق الاحتراز عنها، إذا شق الاحتراز عنها، وهذا فيه نظر. الصواب أن الأصل هو المباعدة واجتناب النجاسات، فإذا دل الدليل على أنه يجب التحرز عن البول كما قال أن نتنزه من البول، صدق اللفظ على القطرة وعلى المئة أو لا؟ ها أو لا؟ تنزه من البول، كل بول، والقطرة يقال عنها بول، والمئة يقال عنها بول. إذن نحتاج إلى مخصص. من استثنى قطرة البول بأنه إذا شق التحرز عنها يعفى عنها، وجاء النص قال تنزه، والتنزه هو البعد والمباعدة والاجتناب، وقال البول دل على العموم، حينئذ نقول نحتاج إلى نص مخصص. وآراء الرجال ليست مخصصة، قياسات والآراء هذه لا تخصص أبدا، والعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع البتة، هكذا يا طلاب العلم، العقل والرأي وما تميل إليه النفس وما تطمئن إليه النفس هذه ليست من المخصصات البتة، وإنما المخصص والقرينة كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى لابد أن تكون وحيا. تدري ما معنى وحي؟ قرآن، سنة، ما دل عليه القرآن والسنة. وأما الأقيسة وهذه لا تخصص. ولذلك وإن كان جمهور أصوليين يرون أن القياس من المخصصات، وهذا نرى أنه فاسد، جمهور أصوليين على أن القياس صحيح يعتبر من المخصصات، ونحن نقول هذا فاسد. لماذا؟ لأن القياس كله من باب الاجتهاد، قياس كله من باب الاجتهاد، والنص الذي هو عام دل على كل فرد من أفراد مدلول العام، أليس كذلك؟ إذا جاء لفظ عام كالبول مثلا، تنزه من البول هذا مفرد دخلت عليه ال، حينئذ يفيد العموم، يفيد العموم. طيب لو جاء قياس كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى العبرة بالمشقة ومشقة تجلب التيسير إلى آخره، فجعله مخصصا، قال نخصص القطرة والقطرتين ما لا يكون كثيرا في عرف الناس، حينئذ يجوز ألا يغسل. حينئذ نقول هذا قياس واجتهاد قابل النص. النص دل على ماذا؟ على أن القطرة يجب التباعد عنها، وهذا القياس وهذا الاجتهاد دل على استثناء هذه القطرة. كذلك حينئذ تضارب عندنا أمران: شرع دل على أن القطرة يجب التنزه عنها لعموم النص، واجتهاد دل على العفو عن القطرة. نقدم ماذا؟ نقدم الشرع، نقدم الشرع ولا إشكال في هذا. ولذلك لا يكون مخصصا القياس البت، لأنه من باب الاجتهاد، من باب الاجتهاد. إذن المعفو عنه في المذهب يسير دم النجس من حيوان طاهر. الثاني أثر استجمار بمحله، وهذا بناء على ماذا؟ على أن أثر الاستجمار نجس، وهو محل خلاف بين الفقهاء. والصحيح أنه طاهر، صحيح أنه طاهر. لماذا؟ لحكم الشرع به. استعمل النبي صلى الله عليه وسلم واستجمر واستعمل الأحجار مع وجود الماء، مع وجود الماء، فدل على أنه عزيمة، دل على أنه عزيمة. فالاستجمار مطهر للتعليل السابق، وأولى منه أن يقال للنص لقول صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يطهران، فدل على أن ما عداهما يطهر. فيحمل على ماذا؟ على الطهارة الشرعية، بمعنى أن حكم النجاسة هذه التي هي في الموضع قد أزيل حكمها. ينبني عليه أنه لو عالق المحل فأصاب الثياب أن الثياب طاهرة، لو استجمر وعرق وسال العرق فأصاب الثياب، لا شك أنه سيكون لونه لون الغائط مثلا أو شيء يتعلق به بالبول. ما حكم هذه الثياب؟ على المذهب أنها نجسة. لماذا؟ لأن أثر الاستجمار معفو عنه في محله، يعني ما دام في فإذا عرق الموضع وزال عن محله عاد إلى أصله وهو النجاسة، وإنما العفو يكون في محله. وهذا نقول ليس بالصواب، بل الصح أنه طاهر، فإذا عرق موضع وسال على ثياب حينئذ نعتبره ماذا؟ نعتبره طاهر. إذن اجتناب النجاسة المراد بها غير المعفو عنها، ولذلك قال الشارح: حيث لم يعف عنها. والنجاسة هنا إنما تكون في محلها الثلاث، يعني الذي يجب أن يتنزه عنه المصلي، والكلام في المصلي هنا ثلاثة مواضع: أولا البدن، ثانيا الثوب ملابس، ثالثا البقعة. أما البدن وهذا دل عليه الدعية الإجماع، دعية الإجماع، وأكثر السلف على هذا، فأكثر الأئمة على أن طهارة البدن شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة. ولذلك قال هنا: قال الوزير أجمعوا، الأئمة الأربعة هذا الإجماع المشهور، على أن طهارة البدن من النجس أو النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليها. هذا محل وفاق دعي الإجماع، وهو كذلك، يعني الصواب أنه يشترط طهارة البدن للصلاة. وكل حديث ورد فيه وجوب الاستجمار أو الاستنجاء فهو دليل لهذه المسألة. كل نص ورد فيه وجوب الاستجمار أو الاستنجاء فهو دليل على هذه المسألة، لأنه إنما جعل الاستنجاء والاستجمار لأجل الصلاة، لحديث التنزه، كذلك حديث التنزه من البول والاستجمار والاستنجاء. والثوب جاء فيه نص وجاء فيه حكاية إجماع، أما النص فقوله تعالى: وثيابك فطهر. طهر هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن يجب طهارة الثوب من النجاسة. وهنا جاء مطلقا لكنه مقيد بالإجماع: وثيابك فطهر أي للصلاة، وثيابك فطهر أي من النجاسة، حكي الإجماع في المسألتين. ولذلك قال ابن سيرين: اغسلها بالماء، وثيابك فطهر أي طهر ثيابك، يعني اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: أمره الله أن يطهر الثياب من النجاسات التي لا تجوز الصلاة معها، وذلك أن المشركين كانوا لا يطهرون ثيابهم، لا يطهرون ثيابهم. والأمر بالشيء نهي عن ضده، إذا أمر الشارع بأمر حينئذ نقول يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده. هنا قال ماذا؟ ثيابك طهر، طهر ثيابك لماذا؟ للصلاة. طيب لو صلى بثوب نجس نقول قوله وثيابك فطهر يستلزم من جهة المعنى أنه منهي عن صلاة بثوب نجس، فيوافقه في المعنى لا تصلي بثوب نجس، يعني قوله تعالى وثيابك فطهر يستلزم جملة من حيث المعنى. ما هي هذه الجملة؟ لا تصلي بثوب نجس، لا تصلي بثوب نجس. حينئذ نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. فلو صلى في ثوب نجس حينئذ نقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا دليل على أن اجتناب النجاسة يعتبر من شروط صحة الصلاة، وكذلك ولذلك قال هنا قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي في العبادة وفي غيرها كذلك يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. الأمر الثالث بقعة المصلي، يعني المكان الذي يقف عليه، والمراد هنا ببقعة المصلي هو ما يقف عليه بقدميه ويصيبه بركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وما يلاقيه من ثوبه، لأن المصلي إذا وقف يصلي قام ثم ركع ثم سجد، هل جميع البقعة يباشرها ببدنه بثيابه أو بيده؟ الجواب لا، فما كان يباشره عند نزوله ركوعا أو سجودا هو الذي يتعين عليه طهارته، وما لم يكن كذلك فلا يلزمه، فلا يلزمه. حينئذ إذا كانت النجاسة مقابلة لصدره مثلا، هل صلى على موضع طاهر أم لا؟ صلى على موضع طاهر. لماذا؟ لأنه لا يباشر النجاسة، لا يباشر. لو وجدت نجاسة ووقف عليها بقدميه بطل الصلاة، إلا إذا كان لا يدري إلى آخره في تفصيل، مع العلم هنا والقدرة على اجتنابه بطل الصلاة. لماذا؟ لأنه صلى على موضع النجس. لو وقف بقدميه على موضع طاهر لكنه إذا سجد نزل بيده ووضع يده على نجاسة، نقول هذا كذلك لم يجتنب النجاسة فصلاته باطلة. لو كانت النجاسة بين قدميه ولا يباشرها عند السجود صلى على موضع طاهر، لو كانت النجاسة بين قدميه وإذا نزل اتصل ثوبه بهذه النجاسة بطل الصلاة. إذن البقعة المراد هنا أن يتصل بها ببدنه مباشرة كالقدمين واليدين والجبهة والأنف أو بثوبه، ولذلك قال في شرح كبير المراد هنا الموضع الذي تقع عليه ثيابه وأعضاؤه التي عليه، التي عليه. إذن ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما، عاد الضمير إلى البدن والثوب. لحديث تنزه من البول، فإن عامة يعني معظم عذاب القبر منه. وهذا الحديث رواه الدارقطني وغيره عن أبي هريرة، صحح الحافظ إسناده. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وفي الصحيحين. وهذا يدل على ماذا؟ على أن اجتناب البول واجب كذلك، لأن العذاب يكون على ترك واجب أو فعل محرم، لا عذاب إلا على ترك واجب أو فعل محرم. قال هنا فإن عامة عذاب القبر منه، يعني من البول، قل أم كثر، دل على أن هذا الفعل وهو عدم اجتناب نجاسة البول أنه محرم، وأن الطهارة منه واجبة لأنه رتب عليه العذاب. أكثر عذاب القبر من البول، وفي الصحيحين أنه مر على قبرين يعذبان وفيه كان أحدهما لا يستتر من البول، حديث أسماء في الحيض ثم تغسله، وغيرها كحديث الاستنجاء ودلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما، وقول صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة وأمره أو أمره بصب الماء على البول وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة. هذه النصوص كلها تدل على أن المصلي يجب عليه أن يجتنب النجاسة ببدنه وبثوبه وبقعته. قال الشارح وعدم حملها. عدم حملها، عندنا أمران في اجتناب النجاسة. اجتناب النجاسة يصدق بأمرين، إما بحمل النجاسة معه كما لو تلطخ ثوبه بنجاسة، هذا يصدق عليه أنه حامل للنجاسة. أمر الثاني مما يصدق عليه أنه حامل للنجاسة لو كانت معه منفصلة، لذا قال الشارح ولو بقارورة، لو وضع بولا في قارورة وضعه في جيبه هل هو مجتنب للنجاسة أم لا؟ وصلى لم يجتنب النجاسة، لماذا؟ لأنه حامل لها. ممكن يدعي مدع أنه لم يباشرها لا ببدنه ولا بثوبه لكنه حامل للنجاسة، نقول النصوص الدالة على مجانبة النجاسة والتباعد عنها مطلقة، بمعنى أنه لا يصلي وعليه نجاسة أو هو حامل لنجاسة، والحكم يعتبر عاما. ولذلك قالوا عدم حملها، أي ومن شروط الصلاة عدم حمل النجاسة، عدم حمل النجاسة. ثم أراد أن يفصل ما يتعلق بهذا الشرط، قال فمن حمل نجاسة ثم قال أو لقاها، ويأتي بحثه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.